بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالقرض، وصلنا إلى المسألة السابعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة، هل عقد القرض لازم؟ قرأنا هذه الثامنة. المسألة الثامنة، هل في العقد القرض خيار؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يثبت فيه خيار، ما لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. أما المقترض فلا إشكال، يستطيع أن يرد متى ما شاء، العقد من قبله ليس لازما. المقترض فهو لازم عليه أن يبقى عنده، يستطيع أن يرد المال متى ما شاء فيستغني عن الخيار. وأما المقرض فما هناك ما يمنع أن يعلقه بشرط: سأقرضك ولكن يحتمل أني سأحتاج المال غدا، أبقي المال عندك إلى غد، فإذا احتجته تعيده إلي، وإذا لم أحتاجه فهو قرضة لك، فهو قرض لك. ليس هناك ما يمنع شرعا من ذلك، معلق بشرط، ولكن ليس فيه خيار ما يسمى بخيار مجلس، لأنه ليس عبارة عن معاوضة، وله أن يرجع فيه قبل أن يقبضه، أما إذا قبضه فقد تملك. تنبيه: يثبت الملك في القرض بالقبض، إذا قبضه فقد ملكه. قال: اشترط أن يتحول ويفارقه من المجلس. ما اشترط، قبضه خلاص صار ملكا له. فلو أنه حصل والعياذ بالله أنه قبضه إلى يده فجاءت آفة، زلزال، أو احترق البيت وقد أخذ المال، على من؟ صار في ضمان القابض. أو أتى شخص وسلبه من يده عليه، نعم، انتقل إلى يده فصار ملكا له. فلو اختلسه شخص من يده على المقرض أو على المستقرض، على من الضمان؟ إذا كان قد أخذه المقترض صار من ضمانه، وإذا كان ما زال في يد المقرض على من؟ على المقرض. وإذا أرسله المقرض مع شخص على حسب من وكل هذا الواسط الوسيط، إن وكله بالإرسال المقرض، قال المقرض سأرسله لك الآن مع شخص، فوكل شخصا بإرساله إليه، فهو وكيل لمن؟ للمقرض. فإن تلف بدون تفريط فهو على المقرض، وإن كان الوكيل من قبل المستقرض قال سأرسل لك شخصا يأخذه منك، على من؟ على المستقرض، إلا أن يكون الرسول فرط فهو على الرسول نفسه لأنه مؤتمن. قال المسألة التاسعة: قرض المكيل والموزون. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف، أعطيك 3 صاع أو أقرضك وسق من الزبيب والموزون، الموزونات التي توزن بالمثاقيل بالجرامات في هذه الأيام، والموزون بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. المسألة 10: هل تقرض الجواهر؟ في هذه المسألة وجهان للحنابلة والشافعية. الأول: لا يجوز قرضها، لأن القرض يقتضي رد المثل، وهذه لا مثل لها. القرض يقتضي أن يرد مثلها. الجواهر يعني أما الآن يصنع لها الأمثال كثيرة، لكن قبل جوهرة يجدها في البحر مثلا، فنادر أن يجد مثلها، يجد أحسن منها، يجد دونها، النادر أن يجد مثيلا لها. أما الآن فالمثيل كثير بسبب التصنيعات. قال: لأن القرض يقتضي رد المثل، وهذه لا مثل لها. الثاني: يجوز قرضها ويرد المستقرض القيمة، لأن لا ما لا مثل له يضمن بالقيمة والجواهر كغيرها في القيم. نعم، على القيمة تضمن بالقيمة، يعني تقوم بالسوق بكم تباع، كم ثمنها في ذلك اليوم، في يوم الضمان، في يوم ما يرد له ويتحمل القيمة، ينظر سعرها بالسوق كم يأتي، فكيف سنعرف ثمنها في ذلك الوقت وهي غير موجودة؟ يعني ينظر أقرب شيء لها وتضبط بها كماذا، يقال أكثر منها بكذا، أجمل منها بكذا، أصفى منها بكذا، على ما توصف، ما أقرب مثيلة لها. ولذلك ضمانها بالمثل إذا تيسر أحسن، يقال هذه مثلها مقاربة لها، ثم يجبر النقص بشيء من المال إذا لم يكن من الذهب والفضة. لماذا قلنا إذا لم يكن من الذهب والفضة؟ تماثل، لا بد من التماثل، وزن بوزن. الثاني بالقيمة، وإن تيسر المثل فهو أولى. المثليات مقدمة في باب الضمان ولو قريبا منها، المقاربة بالمثلية أولى من التقويم. مقاربا لها، أم إذا قاربت مع فارق الثمن؟ لا، بس مثلا بمثل. النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت إحدى زوجاته الإناء، قال: إناء طعام بطعام وإناء بإناء. لا، في غير الذهب والفضة الآن الكلام. قال: لماذا ما ننقل في هذه المسائل آثار عن الصحابة؟ ما فيش مراجع فيها أنت؟ عن هذه المسائل كلها موضوعة بعد عصر الصحابة، خيار، هل في القرض خيار؟ ما وجد في كلام الصحابة، ما وجد في كلامهم ذكر هذه المسائل، الجواهر، أيضا استقراض الخبز سيأتي، هل عقد القرض لازم من الطرفين أو من جهة؟ هذا من كلام الفقهاء، لم يوجد في كلام الصحابة من هذه المسألة. قال: المسألة 11: قرض العبيد والإماء. ذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرضهم، وهو قول المزني وداود والطبري وابن حزم وغيرهم. تقرضه عبدا ويقضيك عبدا بدله. وحجتهم في ذلك البقاء على الأصل، فالأصل أن كل ما جاز تملكه جاز قرضه، وقال أحمد رحمه الله أكره قرضهم لأنه يحصل التفاوت فيهم. قال ابن قدامة رحمه الله فيحتمل كراهة التنزيه ويصح قرضهم كالقول الأول، ويحتمل أنه أراد كراهة تحريم فلا يصح قرضهم، واختاره القاضي. وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرض العبيد دون الإمام. إلا أن يقرضن من محارمهن أو من امرأة. أنه إذا قرضه أمة ملكه إياه فمعنى أنه له أن يطأها بالقرض، ملكها بالقرض. قد ملكها صارت ملك يمينه، لكنهم استشكلوا قالوا إذا أفلس سيعود صاحب القرض بماله، هكذا ولا؟ أن وجد ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو حق به، فقالوا ما زال ربما تعود إليه، فكيف له أن يطأها ثم بعدها تعود إلى الأول؟ هذا لا إشكال فيه، قد صارت ملكا له شرعا فلا بأس، يحل له وطؤها بعد استبراء رحمها. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة قرض العبيد دون الإمام إلا أن يقرضهن من محارمهن، من أخيها من أبيها، لأنه ليس له أن يطاعها، أو من امرأة، يعطيها قرض لامرأة، وهذه المرأة يعني امرأة مثلها ما يحصل الوط. وهذا مذهب مالك والشافعي واحتمال للحنابلة، واحتجوا على ذلك بأن الملك بالقرض ضعيف فإنه لا يمنعه من ردها على المقرض، يعني هذا الملك ليس قويا بحيث أنه يمتنع من ردها على المقرض، فلا يستباح به الوطء كالملك في مدة الخيار. والأبضاع مما يحتاط لها، ولو أبيح قرضهن لأفضى إلى أن الرجل يستقرض أمة فيطأها ثم يردها من يومه، يقول بعدها لا حاجة لي في هذا الأمر، وما تحتاج إلى وطئها استقرضها ثم ردها كما يستعير المتاع. هذا تلاعب، مثل هذا إذا علم تلاعبه يعزر، أما أن يقال لا يجوز هذا في نظر، من علم بالتلاعب يعزر يؤدب. قال ابن قدامة رحمه الله مرجحا القول الأول. ما هو القول الأول؟ مرجحا القول الأول جواز استقراض العبيد والإمام. ولنا أنه عقد ناقل للملك فاستوى فيه العبيد والإمام كسائر العقود، ولا نسلم ضعف الملك فإنه مطلق لسائر التصرفات بخلاف الملك في مدة الخيار، يعني ما زال الملك في مدة الخيار معناه باعك شيئا وما زال الخيار للباع، باعك أمة وقال ما زلت في الخيار 3 أيام ليس لك أن تطأها في مدة الخيار. لماذا؟ لأنه ما زال الأول ما أمضى العقد، ما زال الملك ليس قويا، لم يتم الملك بسبب وجود الشرط. وقولهم متى شاء المقترض ردها ممنوع، فإننا إذا قلنا الواجب رد القيمة لم يملك المقترض رد الأمة وإنما يرد قيمتها، وإن سلمنا ذلك لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله ولا يصح اقتراضه، يعني من كان قصده هذا العمل فاقتراضه من أصله باطل، كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقابلة أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، وطأ ثم بان له أن فيها عيبا له أن يردها، كما لو وقع ذلك في البيع. انتهى المراد. والراجح الله أعلم هو القول الأول إلا ممن فعله متحايلا ليس قاصدا للتملك فلا يجوز ولا يصح القرض، والله أعلم. لا، إذا كان الخيار للبائع. إذا كان خيار للمشتري خلاص أفسد خياره، إذا وطاها انتهى مد الخيار. سيأتي هذا في باب إن شاء الله، أو قد تقدم معنا في باب الخيار. المسألة الثانية عشرة استقراض الخبز. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز قرض الخبز. طيب قرض العبيد العلماء الآن كيف يقضيه؟ استقرض منه عبدا مثلا سنه في العشرين من عمره، فما هي المماثلة التي يقضي فيها؟ بالنظر إلى السن فقط أو مع الصفات؟ على وصف. نعم، السن والوصف، قوي ما يقضيه، ضعيف نعم، على بقية الصفات. ولا يشترط أن تكون الصفات كاملة من كل وجه، لا يوجد هذا في الحيوانات، والعبيد والإماء يعاملون في معاملة في المعاملات معاملة الحيوانات، في المعاوضة والعقود يعاملون معاملة الحيوانات. والنبي عليه الصلاة والسلام استقرض سنا من الإبل ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال أقضوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فيمكن أن يقضيه عبدا أحسن من العبد الذي استقرضه، أو أمة أحسن، وهكذا. نفس العبد هذا ما هو قرض هذا، يعني أخذه بنية القرض، أخذه بنية القرض ثم ما وجد غيره، إذا رضي الأول لا بس، وإن وجد غيره إن وجد غيره يأتي بغيره، ما يصلح. يعني هذا يفتح باب الانتفاع كما تقدم، انتفاع بالإيمان، انتفاع بالحقوق باسم القرض. فيعطيه مثل حقه، فإذا رضي وتنازل أن يرجع بحقه الأول فلا بأس، والله لأنه لا يقع فيه تواطؤ من بداية الأمر، إنما إذا وقع وقع بدون قصد. قال المسألة الثانية عشر استقراض الخبز. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز قرض الخبز، ورخص فيه أبو قلابة ومالك ومنع منه أبو حنيفة، ولنا أنه موزون فجاز قرضه كسائر الموزونات. هناك ما يمنع. طيب هل يشترط أن يعرف وزنه أو لو تقارب عرفا جاز؟ لا تقارب عرفا جاز، لكن ما يتعلق بالاشتراط يقول أقرضك خبزا على أن تقرضني خبزا من النوع الأكبر، هل يجوز هذا؟ هذا ربا. نعم، القرض ما يجوز أن تشترط الزيادة، تشترط الزيادة في القرض وقعت في الربا. فإذا قضاك من طيب نفسه خبزا أكبر جاز، إذا قضاك خبزا أقل قليلا ورضيت نفسك بأخذه جاز. المسألة الثالثة عشرة استقراض المكيل والموزون جزافا بدون معرفة كيله ووزنه، يعني معك كوم من البر، قال قرضني هذا الكوم أنا سأعطيك كوما مثله، وما عرفوا كم هو صاع وكم هو وسق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أما ما يتعلق بالدراهم والدنانير ففيه غرض. قال وإذا اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة، غير معروفة الوزن لم يجز، الدراهم والدنانير ما يصلح لأنها التفاوت اليسير فيها، يعني وإن كان في النظر يسيرا إلا أنه يصير كبيرا، لأن القرض فيها يوجب رد المثل، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء. وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزوفا جزافا لم يجز لذلك، لكن لو عرف بالعرف أنه يأتي قدر كذا وكذا فهذا قد يتسامح فيه مع الخرص المعروف. قال ولو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يجز، يقول سأقرضك بمكيال فلان ابن فلان وهو غير موجود هذا المكيال، ما يعرفون كما أعطاه، أو يقول له هذا المقدار الذي عندي هو 10 أو هو 50 صاعا بصاع فلان، أين هذا صاع فلان؟ قال هو موجود، ما يدرون كم قدر، هذا ما يصلح. أبدا يعرف المستقرض كم الذي أخذ، لأنه لا يأمن تلف ذلك فيتعذر رد المثل فأشبه السلام في مثل ذلك. المسألة 14 استقراض غير المكيل والموزون كالحيوانات والأمتعة والثياب. جمهور العلماء على الجواز، لأن كل ما جاز أن يثبت في الذمة سلما جاز قرضه. وقال أبو حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له فأشبه الجواهر. وأجيب عن أبي حنيفة بحديث أبي رافع وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وليس بمكيل ولا موزون. وقولهم لا مثل له يناقضه قولهم في إتلاف الثوب ونحوه يثبت في ذمته مثله، والصحيح هو قول الجمهور. المسألة 15 المستقرض هل يرد المثل أو القيمة؟ لا شك أن المثل مقدم على القيمة، إذا أمكن أن يأتي بالمثيل أو المقارب وهو مقدم. أما بالنسبة للمكيلات والموزونات فإنه يرد المثل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز، وأن للمسلف أخذ ذلك، ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله فكذا ها هنا. وإذا أعوز المثل في المكيل والموزون لزمه القيمة يوم إعوازه. إذا أعوز المثل أي ما تيسر. وأما بالنسبة لغير المكيلات والموزونات من الأمتعة والحيوانات والثياب ففيه قولان. الأول يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيتعلق في ذمته بالقيمة من يوم القرض، وهو قول جماعة من الحنابل والشافعية. الثاني أنه يجب رد مثله من جنسه بصفاته، نفس الصفات يأتي به في نفس اليوم فينظر المثيل أو المقارب جدا له، وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعية. واستدلوا بحديث أبي رافع، وعلى هذا فيعتبر مثله في الصفات تقريبا، فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم التعذر. هذا هو الصحيح. أما قولهم أقول أول رد قيمته يوم القرض هذا في نظر، أنا قرضتك اليوم على أنك تعطيني بعد متى ما تيسر لك الثمن، طيب اختلف الثمن، اليوم قرضتك وبعد سنة قد صارت الأثمان مختلفة فتعطيني يوم القضاء سعر يوم القضاء، إذا ما تيسر لك مثله فقيمته يوم القضاء يوم التعذر. وعلى هذا فيعتبر مثله في الصفات تقريبا، فيعتبر مثله في الصفات تقريبا، فإن تعذر المثل فعليه قيمته يوم التعذر. وهذا القول والصواب واختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وأما بالنسبة للجواهر فأكثر القائلين بجواز اقتراضها يقولون برد قيمتها يوم الاقتراض لأنه لا مثل لها فتتعلق في ذمته القيمة من حين اقتراضها من حين اقترضها. وقال بعض كما في الإنصاف يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة. قلت وهو مقتضى مذهب مالك فإنه أجاز السلم في الجواهر، وعلى هذا القول فإنه إذا تعذر عليه المثل وجبت عليه قيمة الجواهر يوم التعذر. نعم هذا القول أيضا هو الصواب، تجب عليه القيمة يوم التعذر، إذا ما تيسر له المثل فقيمته يوم التعذر. وأما بالنسبة للخبز قال ابن قدامة رحمه الله وإذا أقرضه بالوزن ورد مثله بالوزن جاز، وإن أخذه عددا فرده عددا. فقال الشريف وأبو جعفر فيه روايتان إحداهما لا يجوز لأنه موزون أشبه سائر الموزونات، والثانية يجوز. قال ابن أبي موسى: إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا يحتاج إلى الوزن، والوزن أحب إلي. انتهى. قلت: الأظهر الجواز عددا إذا تحرى التساوي، والله أعلم، لأن التفاوت فيه مما يكون يسيرا جدا ويتغاضى الناس فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.